صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الهادي تنجو من حر لظى ويزول الهم يا طيبة منيتي والله زورك يا يا طيبة بقلبي نورك يا طيبة منيتي والله زورك يا طيبة طيبة اشتقنا لك والنور قبالي والله اشتقنا لك والنور قبالك يا طيبة طيبتي المغازي يا طيبة حبيبي والله ساكن بطيبة يا طيبة طيبتي المنازل يا طيبة حبيبي والله ساكن بطيبة يا طيبة واكفينا يا طيبة مدح الهادي بحينا يا طيبة مدح الهادي بحينا يا طيبة طيبة اشتقنا لك والنور قبالك والله اشتقنا لك والنور قبالك يا طيبة طيبتي المنازل يا طيبة حبيبي والله ساكن بطيبة يا طيبة طيبتي المنازل يا طيبة حبيبي والله ساكن بطيبة ربي تطعمنا زيارة لطيبة وملي عيني بزيارة لطيبة ربي تطعمنا زيارة لطيبة وملي عيني بزيارة لطيبة طيبة اشتقنا لي والنور قبالي والله اشتقنا حبيبي والله ساكن بطيبة يا طيبة طيبتي المنازل يا طيبة حبيبي والله ساكن بطيبة طه الرسول حب والله غير حالي آل الرسول أصحاب الشرف العالي صح أصحاب الشرف العالي آل الرسول أصحاب الشرف العالي يا علي يا أبو الحسن يا ابن عم رسول الله أصحاب الشرف العالي صحب الرسول جماهير بالليالي طه الرسول آل الرسول صحب الرسول أصحاب الشرف العالي طه الرسول حب والله غير حالي آل الرسول جماهير بالليالي صحب الرسول أصحاب الشرف العالي طه الرسول آل الرسول صحب الرسول أصحاب الشرف العالي